الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 13. علماء أقدم من في الحديث، شرحه من شرحه في التبجري، وشرحه أيضا مشكاة المصابيح وليل الأحكام وأول السنن أخبر الرحمن يحسبه، وإن كان معرفة مفضل أحد على أحد إن شاء الله فيهم خير وفيهم المستويين، لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجب بينها بور ليجرى من عارف المفاتيح وهل ينطبق على هذه المسألة بعينها أم لا؟ ثم أيضا ينظر أقوال أهل العلم في الحديث، هل هو محفوظ؟ هل في علة؟ هل له معارض من جهات أخرى؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالسنة أبدا، لا يمكن يحيط بالسنة، ما يحبها لرب العالمين. قول موسى أول ما تبرق له بارقة عرفوا وأن هذا إلى الباب وآت ويشم الحديث وسنده، سنده لا بأس به سند أسامة، إلا أن في بعض المدلس قوي بالتدليس ولم يخرج لأبو داود على قول أبو الحجاج المزي، وابن قيم يقول إن غير محفوظ، والخطاب يقول عامة المسلمين على خلافه، والقرأ يقول لا إن معنى أنه سعى مع طوال القدوم ولم يسعى من طوال الإبارة، قال سعيت قبل أن أقود، يعني سعيت بعد طوال القدوم وقبل أن أطوف طوال الإبارة، قال ابحر ولا حرج. قلت بكل السعي إذا سعيت دور الطوال ليس مثل الألباني بعض مؤلفاته وبعض آراء، لأن الرجل ما درس الحديث ولا أثر عن أحد، إنما يطالع الكتاب الجاهلي والكتاب الإمامي، ومهما أعطى الإنسان من طول عمره لا يمكن يستغني عن العلماء وعن دراسة العلماء وأخذ ما عندهم ليضم إلى ما عنده أبدا. يطالع من الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني بالنسبة للتحقيق وبالنسبة للأثر، لكن كلام ابن القيم كلام القاضي عياض الشوارع وكلام الخطابي مثلا كلام ابن حسام التاريخ يجمع العارف ايش عجب عن هذا، وهل ينطبق او لا ينطبق، وهل له معارف او غير معارف، وهل يطلع على عله لم يطلع عليها هذا الشخص او لم يطلع، لكن من كلام هذا لأنه لماذا من قيمة الإمامة؟ لا هذا رجل أول رجل الذي أنفع هو بس ما سوى غير هذا الشيخ نقول ما فعل هذا نقول دافع عن الإمام الحنيفة في أفعله الإمام الشركة إمامه الضابع وفي المشكلة الحديث وخاري والإمام أحمد وابن أبي شيبة من الأسود وابن أبي شيبة وهذا الخطيب البغدادي بتأييد بغداد حوالي من أكثر إلا أولي من الأسود يعني كاد يخبر يعني شاق الله بنا وإنما ما أتوني من طواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن دار العلماء والمحدثين رحمه الله وهم عبد المسلم ما تكلم به العلماء من الجرح والتعديل هم اجتهدوا وكل واحد من السنة تلاوته بإمامة جاءت المال ثم جاء الخليفة إلى جنبه ويأتوه حتى وعن ومن أهم شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبد البر أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. لكن هو استنجى أن يدعو كم يقال في أبي بكر الله يقول يعني معناه إلى الأقد يسأل يعني فساق مسألة التراويح فساق مسألة التراويح وجاء حديث البخاري الشيخ ناصر حديث عائشة يقول هذا يقول الأبطال يقول هذا خلاف ما جرى عن الخلفاء الراشدين إذا أنت تطعم به وتوهم بأنك أكون أفضل منهم بالسنة والشيخ ناصر ساق حديث عائشة رضي الله عنها ووضف عنده أظنه من دوحة في هذا هذا يعني وجهه الطعن يقول أنت طعنت في مكة والمدينة وأهلها وقضى في ضمن من قرون متطاولة هم على هذا الشيء أفضل أنه فيه يقول السعودية تبني على القبر وليس تقول أنهم يضعون الخرق وكلا وليس كذلك الجدار قد استبشر يعني قد استبشر مع شرم يعني عندما وضعوا على قبر مصعب بن حمير مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال ابن القيم على قصة قوم نوح الذين هلكوا وصوروا تصاويرهم ونصبوا صورة كل إنسان في مجلسه من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن القيم على هذا الكلام يعني على قصة قوم نوح قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.

وأن الوجه ما قيالي حتى لا أنغى لا أتكلم بكلمة. أطراف الأصابع والجبوب الأرض والمحضر القلم قول أجل أن يالف الإنسان على أن شاهد اللغة العربية العربية إيه؟ العربية أن كلمة الرجال لا يجب العربية العربية لكن تكلم ما لكم تكأكأكم يعني ما لكم ضحكتم عليكم تكأكيكم على رجكم على رجين على مجنون فرانكي وأنا تفضلوا عنه يعني ما تعقل تقعوا اليوم تبكتابا وجلس بجوار صلى الله عليه الحديث بمرء ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قصدين بشيء مستحيل لهم مربوط مربوط يعني أذكر أن يقول لهم قصدين يقول له أن جد محمد بن محمد دخل دمشق وقضي بن تيمية وأن جد نابر بن تيمية وأن حصن بن تيمية وأوصل عند حد حتى سقط من أعين الناس بسببه لكن هل من هذا الناس أرادش يقول أني سمعت ابن القيم يقول صاحب النقصين يقول عن جد يقول أن جد الكريم سمعت ابن القيم الشخص على ابن القيم قال لها جاء في الحديث من مات له ثلاثة أطفال كانوا له حجابا من النار يقول قال ابن القيم نعم يا طيب لو ارتكب كبيرة فإذا كان ماتنا أطفال وكانت هؤلاء أطفال كانوا لحجابا من النار لكن هذا اللي له أطفال ارتكب كبيرة فهل يكون حجابا من النار إذا قال ابن القيم لا خرج الحجاب قال اخرج الحجاب ارتكاب الكبيرة استحسن هذا رجل هذا قرابي فأثبتنا على ابن القيم من ناحية ذكر عن هذا أصلا قد الشيخ حيث العبادة تنبني على أصلين تربط الأصلين حتى تشتري كل ما جاءت تدعي إلى رضا تشتري من هالبدع كلها وش الأصلين بعد إنسان نبدأ الحمد لله الله أكبر أو مثلا قال يا عباد الله أقوم خلص من الأذى جاءت الراجمة أفعل وصلوا مدهش وزود قال صايا فأنت عندك أمرين كل ما يقع عندك قاعدة ينهب على هذا الشيء مش من الشيء نقول العبادات القولية والفعلية كلها تنبني على أصل الأصل الأول تجريد الإخلاص لله هذا هو الأصل وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية هذا هو الأول يحصل عندك تجريد الإخلاص لله نيك طيب الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة محمد رسول الله وهو معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كل ما جاءك أي شيء تحفظها بين الأصلين وتكفر إن كان نية الإنسان لله وقصد بعمله وجه الله حصل له الأول الأصل الأول لا أحد الأصل الثاني هل هذا على وفق سنة رسول الله فنعم على خلاف سنة رسول الله مردود عليه ولو كان نيته صالحة ولو كان عمله لله ما دام أنه لم يكن على مقتضى شاكر محمد رسوله هو مردود عليه وهو معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا غير أخلصه وأصله أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله فإن العمل إذا كان العمل خالصا لله ولكن لم يكن صوابا لم يقبل أو كان صوابا على سنة رسول الله ولكن لم يكن خالصا لله فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. هذا الذي مثلا بيجري يقول الحمد لله في المنارة مضربون، بسم الله الحمد لله الله أكبر، يقول جزاك الله خير نية طيبة، إنما أنا مالي بالنيات، لكن هي على وفق سنة رسول الله؟ يقول لا، اجتهاد منك، يقول خلي اجتهادك، لو فتحنا باب الاجتهاد ضيعنا الشريعة كلها. اجتهد في قروشك وشؤونك وشؤونك الدنيوية، أما العبادات ما لك إلا اجتهاد. من نفس اللحية، لكن يجيبون عنه الآخرون يقولون لا مو من اللحية من جنس ما تحت الحنك هذا قال لا يسمى من اللحية لأن اللحية تزف لحى واللحى هو خاص بذلك لأن اللحية تزف لحى واللحى هو خاص بذلك أو الحنك الذي يرتدي إلى سماء الأذن وينزل حتى يتصل بسماء الأذن الأخضر رد عليه اللي يقول يقول تعريف اللحية اليد الكافر شعر الخدين والذقن جمع اللحية ولحى ويقول علي بن سعيد المسيدة صاحب المحكم المسيط الأعظم يقول اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن والجمع لحية هذا يمكن كلام البعض من أنصر من إنسان العرب وبعض الشراء الحديث قالوا أن يربط على الخدين ليس من هذا الشيء هذا ممنون لأن دخلة اللحية هي خاصة بالعظم لا تمكن هذا بس على حكم المجاورة لأن هذا الخدين ما في عظم ما في شيء متخدين يمكن أن أقوه بحكم المجاورة لأن مجاور للعظم فأن أقوه باللحية بناء على أنه مجاور له أخبرناك بأن اللحية هي التي تنبت على الأرض والذين قالوا إن الخدين تابعة هذا يمكن على بعض يقولون المسألة فيها كذا لكن يقولون من جنس شعر الشعر كل على جنس واللحية إلحاقها باللحية يمكن من طريق المجاورة بكل حال يلزم بس يخلون يتصلوا على المعادة وعلى العالم كله كان هذا هو الوقت نعم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل وإنما أعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا لأجل القبر نعم في هذا المكان شرف عالي ومنزلة بسبب دم هذا الرجل الصالح في هذا المكان فأنا أعبد الله في هذا المكان بواسطة دمه لا أني أطلب منه شفاعة ولا أني أتقرب إليه ولا أني أجعله واسطة بيني وبين الله

هاتان مسألتان المسألة الثالثة، لو وجدنا مسجدا بني على قبر وقلنا لا تصح الصلاة في هذا المسجد، فهل نهدم المسجد أم نمشي القبر؟ أي الأمرين أولى بالحرمة، حرمة المسجد أم حرمة المدفون الرجل الصالح؟ فهل ننبشه من مكانه ونجعله في مقابر المسلمين ونصلي في هذا المسجد، أم نهدم المسجد ونمنع من الصلاة لي ونترك القبر بحاله؟ هذا نعمل. نقول لك هذه المسألة تكلم عليها المحقق ابن القيم وقال ما معناه الحكم للأسبق، إن كان المسجد هو الأول ثم جيء بهذا الميت ودفن في المسجد فإنا نشيل الميت وندفن مع المسلمين في المقبرة ونستعمل المسجد، فإن كان القبر هو الأول ثم بني عليه مسجد فنهدم المسجد. فالعبرة والأحق بالأسبق، إن كان الأسبق القبر فالمسجد يهدم، وإن كان الأسبق المسجد فالقبر ينبش. هذا هو الذي قرره ابن القيم. ووجه ذلك هو أن العبرة أن الأسبق هو الأحق، الأسبق الميت يقول أنا أحق بقبري، كأن يقول أنا أحق بقبري، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم كما في الحديث فهو أحق به، فأنا أسبق لهذا المكان فلا يجوز لكم أن تخرجوني من مكاني. فإذا كان هو الأسبق والأحق، فإذا كان المسجد هو الأسبق فالحرمة للمسجد، وهذا شيء طرأ على المسجد أشبه من أحدث في ملكك بما يضر بك وأنت أسبق منه فإنه يمنع. ونظير هذا ما وقع للمنصور العباسي في أيام الإمام أبي حنيفة، وذلك أن الكعبة فاق المطاف على الناس، فأراد المنصور أبو جابر توسعة المطاف، فكانت دور أهل مكة منتشرة على نفس المطاف تماما، فما يمكنه توسعة المطاف إلا ب نزع ملكية هذه الدور. فدعا أبو جابر أهل الدور فقال ثامنوني في دوركم، فأبوا. طلب أن يشتريها منهم توسعة للمطار فأبوا، أعطاهم أضعاف قيمتها فأبوا، فهو لا يريد أن يغتصبها منهم لأنها ستكون مطارا وقربا وطارا، فلا يريد أن المسلمين يقربون من أمكنة مقصودة، فتحير بعد أن بذله شعر في إرضائهم، لكنهم لم يقبلوا. استشار الإمام أبا حنيفة فقال له قد علمت أن المطار قد ضاق للناس فطلبت من أهل الدور أن يبيعوها بقيمتها أو بأضعاف قيمتها فأبوا، فما ترى؟ قال أبو حنيفة قل لهم هل نزلتم على الكعبة فأنتم هل الكعبة نزلت عليكم أنتم أشرف؟ فدعاهم المنصور قال هل الكعبة نزلت عليكم وأنتم أشرف؟ قالوا لا، كعبة شرقة نحن ننزل عليها. قال إذا أنبت الكعبة تقول أنا أحق بدينائي، هذا قول أبي حنيفة. قال قل لهم تقول الكعبة أنا أحق بدينائي، قالوا أنا أشرف ما تقول لي نزلت عليك أنا أحق بدينائي، عند ذلك هدم دورهم وعطرهم قيمتها. فأبو حنيفة راى الأسبق، فكذلك ابن القيم فيما قرر حسب القواعد الشرعية بالنسبة للقبر إذا كان بالمسجد فالعبرة للأسبق، إن كان الأسبق المسجد فالميت يفتش ويدفن هناك المقابر، وإن كان القبر أسبق فالقبر المسجد يهدم، أخذا لهذا الحكم من العمومات من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به. ولأن هذا هو جاري التعامل بين الناس فيما لو أحدث إنسان في ملكه بما يضر بك حتى ولو في ملكه أو أحدثت في ملكك ما يضر بذلك فإنك دون. ثم العبرة أيضا بالأسبق، فإن من أسبق كان حقه سابق لا يمنع مثلا من انتفاعه ولو حدث ضرر او حصل ضرر على جار اذا كان جاره متاخرا لم يحيي الا متاخرا،

والتنوين بفضله وشرده. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلنا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى إلى غير ذلك. لكن كوننا نرفع في رتبة الله وأرمد من نقول إنه ينفع يضر أو يشرع بدون الله تعالى فنضيع بحيث نطلب منه الشرع، فهذا كله من أكاليم الوضاعين ولم يذم الحسين كما عرفنا، والله أعلم. قبر علي الآن في كربلاء، فنقرأ في كتب الرابغة

تألبوا بها في المؤلفات، بل ألبوا في مشروعية الحج إليها والطواف بها وسؤال الله عندها، بل سؤال الميت نفسه. ألبوا بها المؤلفات ودعوا الناس إليه على الضرب من هذه الأحاديث الثابتة التي لا تقبل جدل ولا مطعن بها ولا تأويل بها، بل هي قطعية الدلالة. لكن كما أخبر به النبي: لتتبعن سنن من كان قبلكم الوكلة بالكلة. فأنما وجد في الأمم قبلنا لا بد وأن يوجد نظيره في هذه الأمة سواء بسواء. ما أبى هذه البلاد وقام الله وصانها عن الشرك وذرائع الشرك ووسائل الشرك والبدع القادحة في التوحيد، إلا أنها ويا للأسف عدلت عن كثير من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلها ما دخلها من الشكوك والإلحاد، ودخلها ما دخلها من التمهيد والترديد عند البعض من الناس. البعض يدعو إلى المعاصي ويخفف من شأن الشريعة ويقول إن هؤلاء متشددون وإلا فالدين لكم والدين كلا إلى غير ذلك. فجعل الشريعة الإسلامية تشديد، وجعل يستدل بقولهم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. الخطاب في كتاب رب الأرباب وذي الشهود عبد الشحيح في التحديث، بس ما ندري عن هل هم يعتقدون هذا او لا يعتقدون، لان قسمهم يتبرؤون من يقولون نبرأ الى الله من هذا ولا نخيله وانما ألصقه بنا الاذى، ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القوم لكن لسنا منهم، هذا اللي اجتمعنا في مكة عن ما ندري ما نستطيع. يقول ابدا انكر شخص قال يا محمد عبد الله من أكابر علماء، قلنا مدرس في جامعة قم، كان جانا بمكة وكان وقت الحج، حصل مناظرة في وقت الحج من مكبر يورد أشياء كثيرة ويجاب عنها، حصل حوالي 3 ليال متوالية، وقال يريد أن يغلب قبل، قال لسانك طويل ما ضمن النوع، والعلم السوط أخيرا النهاية قال لما بكشف من مكس قال يا جماعة قال ادلي قلت قال يا جماعة سمعتم من الكلام اللي جرى بين الرجل 3 ليال، لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو الحق. قال شكرنا واشكروا الحاضرين. قال باقي موضوع واحد، قلت وش فيه؟ قال معي هدية بعطيك إياها أبيك تقبل. قلت أنا ما في مانع أنا أقبل هديتك، لكن الرسول كان يقبل الهدية ويجيب عليها، قال تعطيك هدية بديلة. قال أنا لا أقبل الهدية بديلة، أنا لا أقبل الهدية. أنت على هذا فلا أدري هو صادق ولا صادق، ما المهم أنك في المكبر أمام الناس كلهم جماعته وغير جماعته والعالم كله الحرم مليان لكنه انقطع يعني أورد أشياء كبيرة وبعد قلة هذا طرف وانطلق لأن ما فالسنة هو الحق وأنا هو الذي يجب اتباعه وأنا يعني بدون ما هذا ما هناك داعي فقه ما هناك داعي فقه ما أحد يهدد. لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه الكتاب ومنسوخ؟ تمام ما عندك إذا بحسان هو بين من شيعتي إلى يرائي لا خمش شيعة أنت من شيعة الرسول إن شاء الله أنت من أتباع الرسول الشيعة من شيعتي إلى إبراهيم هذا من شيعة نوح يعني من أتباع نوح لأن إبراهيم من أولاد نوح وكلنا إن شاء الله من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم نسمى من شيعة علي لكن